بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر دعيتم فيه لضيافة الله وجعلتم من أهل الكرامة على الله. شهر رمضان شهر الضيافة الإلهية، شهر المغفرة والبركة والرحمة، ونحن على شرف نهاية هذا الشهر المبارك، فلم تبق إلا أيام وليال معدودة. الحديث حول مكفرات الذنوب، عطفا على ما سبق، إلا أنه مقدمة وجدت إعلانا في الباب، وددت أن أذكر أصحاب هذا الإعلان، حيث أنه كاتبين محاضرة إسلامية لأحد الأساتذة الله يحفظ الجميع، حول الغلاة وأنهم من فرق الشيعة، بعدين بين قوسين كاتب الشيخية نموذجا. طبعا يبدو أنه يحاول هذا الأستاذ أن يثبت على أن الشيخية من الغلاة، الظاهر من هذا التعبير أنه الشيخية من الغلاة. والشيخية من هم؟ هم الذين يقولون بأنه أمير المؤمنين مثلا، يحيي ويميت ويرزق وما شابه ذلك، باعتبار الغلاة هم الذين يقولون بربوبية أمير المؤمنين، بأن علي رب. والشيخية أيضا على هذا المنهاج، فوددت أن أذكر الإخوان، وحبذا أن يصل كلامي إلى هذا الأستاذ الذي سيطرح البحث، أنه الشيخية ليس من الغلاة، لأن الغلاة في فقهنا نحكم عليهم بالنجاسة ونحكم عليهم بالكفر. أما بالنسبة للشيخية عند فقهائنا لا يحكم عليهم بهذا الحكم، فعليه لا يصح أن يقال، هذه نوع من المغالطة، أنه يكتب العنوان الغلاة من فرق الشيعة، بعدين بين قوسين تكتب الشيخية نموذجا، هذا إيهام ونوع من المغالطة على أنه الشيخية أيضا من الغلاة، والحال لا، الشيخية ليس من الغلاة، طبعا من الفرق المنحرفة، باعتبار أننا إحنا عندنا أصوليون وعندنا الشيخية، والشيخية إنما هي في مقابل المجتهدين والخط الأصولي، بحث تاريخي واعتقادي، ونعتقد بانحرافهم ألا أنه ليس بمستوى أن يكون من الغلاة حتى يحكم عليهم بالكفر والنجاسة، لأن الغالي عندنا كالخارجي يحكم عليه من فرق. شوفوها بعروة الوثقى للسيد اليزدي عليه الرحمة، عندما يحكم على المشركين والكفار بالنجاسة يعد من فرق الكفار الغلاة والخوارج والنواصب، هذول ثلاثة اللي يعدون على الطوائف الإسلامية، إلا أنه بنظرنا الفقهي إنما هم يحكم عليهم بالنجاسة والكفر، يعني وإن كان في الظاهر يدعي الإسلام إلا أنه يحكم عليه بالكفر والنجاسة. طبعا طبعا بحث الغلو أنا تعرضت له سابقا وهم في محافل عامة هم في محفل خاص إجمالا حتى تكونوا على بصيرة أنه الغلو بمعنى التجاوز عن الحد. الذي يتجاوز عن الحد يعبر عنه بالغالي. التجاوز عن الحد بالنسبة إلى الدين، يعني متى نتجاوز عن الدين ونتعدى الدين حتى يكون الإنسان غاليا كافرا؟ إما أن يتجاوز عن الدين في الربوبية، وإما أن يتجاوز عن الدين في صفات الله. كلش مختصر ومفيد حتى خافت رحوم تسمعون بحث الغلات لا يصير التباس عند الإخوان، أنه الغالي الغلات يقولون على أنه واحد من الأئمة مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الله هو الرب، فيدعون الربوبية لأمير المؤمنين أو يدعون الربوبية للإمام الصادق. عندنا صادقية من فرق الغلاة يدعون الربوبية للإمام الصادق، فكل واحد يدعي الربوبية كالمسيح الذين يدعون الربوبية لعيسى بن مريم أنه عيسى بن مريم ابن الله وهو رب، فيدعون الربوبية له، تجاوزوا في دينهم عن الحد المطلوب منهم فنسبوا الربوبية لعيسى بن مريم فكانوا من الغلاة، غلوا في دينهم يعني تجاوزوا الحد في الدين، هذا يكون غلاة. فإذا تجاوزنا بالنسبة إلى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن الحد المطلوب منا في معرفتهم، وقلنا بأنهم أئمة وقلنا بأنهم رب بهذا المعنى إضافة إلى أنهم آمن قلوب ربوبيتهم، هذا من الغلاة، وكل من يقول عليه لعنة الله والملائكة والأنبياء والمؤمنين والصالحين وكل الناس عليه، كل من يقول بأنه الإمام هو الرب لعنة الله عليه. الرب بمعنى الألوهية لا بمعنى المربي، لأنه الرب يطلق على خمس معاني: رب البيت، عندنا الرجل رب البيت، المرأة ربة البيت، فالرب يطلق على معاني، خمس معاني موجودة فيه في الرب. الشيخ الكبير يطلق عليه الرب، رب العشيرة، رب الأسرة، رب العمل، أنه صاحب العمل مدير العمل يطلق عليه الرب رب. فالرب معنى المربي هذا ما يخالف اصطلاحا لغة يجوز، أما الرب معنى الإله الربوبية أنه لا إله إلا الله نقول لا إله إلا علي بن أبي طالب، هذا كفر وعليه لعنة الله كل من يقول ذلك. لذا أئمتنا علمونا ونزلونا عن الربوبية، احنا مو رب، احنا عبيد مربوبون، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا في فضلنا في مناقبنا ما شئتم ولن تبلغوا. فإذا عندنا غلو بمعنى أنه يغالي في إمامه بأن يدعي الربوبية له، هذه يسمى غلو في الصف في الذات، غلو في الذات. عندنا غلو في الصفات، هذه المشكلة اللي موجودة الآن بيناتنا وبين بعض المثقفين من الشباب، أنه بعضهم لما يحكي لك عن فضائل أهل البيت رأسا ينسب لك مسألة الغلو أنه هي أفكار شيخية. لا، هذه لا أفكار شيخية ولا من الغلو، لأنه داعيك أنا مطالع الشيخية وطالع الغلات وأعرف جاح. عندما نتكلم عن فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ننسب إليهم الصفات على نحو النسبة، تارة ننسب الصفات الإلهية إليهم على نحو الاستقلالية، هذا غلو في الصفات، كل من يقول بذلك عليه لعنة الله بعيد عن رحمة الله. ما معنى الغلو في الصفات؟ الله هو الرازق، هو الخالق، هو الحي، هو المميت، هذه صفات رب العالمين. إذا هذه انسبناها إلى أمير المؤمنين، قلنا أمير المؤمنين يخلق ويرزق، الله يخلق ويرزق على نحو الاستقلالية، أمير المؤمنين يرزق ويخلق على نحو الاستقلالية، كل من يقول هذا فهو غالي من الغلاة وعليه لعنة الله، كافر نجس. كل واحد يقول بهذه المقولة أنه الله يخلق مستقلا على نحو الاستقلالية ذاتا وجوبا، وأمير المؤمنين أيضا يرزق ويخلق على نحو الاستقلالية ذاتا وجوبا، هذا ملعون. أما إذا قلنا لا، الله يخلق وعيسى ابن مريم أيضا يخلق، إلا أنه عيسى بن مريم يخلق بإذن الله، أخلق من الطين بل أخلق، كما الله قال خلقت الإنسان، عيسى بن مريم يقول أنا خلقت الطير، أنا اللي خلقت الطير، أخلق من الطين طيرا أنفخ فيه ونفخت فيه. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال ونفخت فيه من روحي. شنو الفرق؟ من ناحية الخلق خلق، من ناحية النفس نفس. الله يقول نفخت فيه، عيسى ابن مريم أيضا بصريح القرآن يقول نفخت فيه. الفرق هو أن الله خلق ونفق على نحو الاستقلالية، على نحو الذاتية، على نحو الألوهية. أمير المؤمنين عيسى ابن مريم، الأنبياء، الأوصياء وحتى الأولياء يخلقون وينفخون، لكن لا على نحو الاستقلالية، على نحو التبعية، على نحو التبعية، على نحو الإذن، أن الله أذن لهم، الله أعطاهم هذا المقام. هذا بيغلوه؟ أنا أقول الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المقام لعيسى ابن مريم، أنه يخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا بيغلوه؟ هذا ما بيغلوه. أمير المؤمنين في الحديث الشريف يقول أنا أحيي وأنا أميت وأنا حي لا أموت. ترى أنا أحيي وأميت على نحو الاستقلالية، نعم هذا غلو، لكن أنا أحيي وأميت بإذن الله، الله أعطاني هذه القدرة. أنا كنت مظهرا لأسماء الله، الله هو المحيي هو المميت وأنا مظهر لهذا الاسم، الله أعطاني هذه القدرة. أأنتم ترزقونه أم نحن الرازقون؟ إذن أنتم ترزقون ونحن نرزق، لكن الله يرزق على نحو الاستقلالية، غيره يرزق على نحو التبعية. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ معناته شنو؟ معناته أن تزرعون أحنا بنزرع. الله يقول تزرعون أحنا بنزرع، لكن الزرع الإلهي يكون على نحو الاستقلالي، زرع الغير الإلهي على نحو التبعي، مو استقلال مو مستقل، إنما بإذن الله ممكن. فإذا ذكرنا مثل هذه المقامات والفضائل لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا على نحو الاستقلالي على نحو التبعية، ليس هذا من الغلو وليس هذا من الشيخية، هذه عقيدتنا، هذه معتقداتنا، هذه لولا ذلك لقصرنا في معرفة أهل البيت. وإحنا المشكلة اللي عندنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام النمرقة الوسطى، يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي، التالي يعني المقصر، الغالي يعني يتعدى، اللي يتعدى لازم يلحق بهم. النمرقة الوسطى هذه الوسادة اللي موجودة هذه بالإصطلاح العربي يسموها النمرقة الوسطى، هذول اثنين ينتشون بها، هم صاحب اليمين ينتشي هم صاحب اليسار، فيسمون نمرقة الوسطى. فيقول احنا وسادة نمرقة وسطى، اللاحق اللي تعدانا تجاوزنا يلحق بنا وهو الغالي، اللي مقصر التالي ايضا يلحق بنا، فاحنا الوسط، لا نتعداهم ولا نقصر في حقهم. بعض الأحيان احنا لما نريد مثلا نخاف من الغلو نقع في التقصير، هاي المشكلة، نخاف من الغلو لا نغلو في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإذا به نقع في تقصير أهل البيت. نذكر كلمات أصلا واقعا واحد يخجل أن يذكر هذه الكلمات في حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلمات واطية واطية جدا. مثلا أفرض يقول لك واحد يقول لي من الإخوان أنه شنو الفرق بين فلان وبين الإمام الصادق، فالإمام الصادق يعلم هذا هم يعلم، شنو الفرق؟ هذا عنده علم هذا عنده علم. افرض الإمام الصادق صار عنده في الظروف خاصة ثقافته أكثر شوية، أكثر من هذا ماكو، فلان عالم عنده ثقافة، الإمام الصادق عنده، ربما فلان عالم يعلم كمبيوتر، الإمام الصادق علم كمبيوتر ما عنده، هذا هو علم أفضل من ماكو والعياذ بالله. شو هالنوع بعد التقصير؟ بعض الحين تصل مرحلة إلى هذه المرحلة أنه نقصر في حق أهل البيت، في حق فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام عصمة الله الكبرى، يصل مرحلة أنه نقصر في حقها. ليش؟ إنه حتى لا نغلو لا نقع في الغلو، إنها امرأة عادية، وما يصير كلها امرأة عادية. يعني يقول فاطمة الزهراء جمعت بين نور النبوة والإمامة، الروح التي بين جنبي الرسول أعظم، يقول يقول لولا علي ما كان لفاطمة كف آدم ومن دونه إلى يوم القيامة، لم يكن كف لفاطمة الزهراء إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب نفس رسول الله. فنقدر نقول أنها امرأة مجرد مثقفة؟ ما يصير. فبعض الحين نقع في التقصير مع الأسف. الله يهدينا إن شاء الله، يهدي الجميع بحق محمد وآل محمد، حتى لا نقع في الغلو ولا نقع في التقصير. وهذا من الله، لطف من الله. مو كل واحد من يوصل إلى معرفة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. إن أمرنا صعب مستصعب، إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. مؤمن يقدر يفهم أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذه شعاع من أشعتهم، درجة من آلاف درجاتهم إذا يفهمها. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، لقال رحم الله قاتل سلمان. أبو ذر بعظم تعدت 9 درجات من الإيمان، يعني الدرجة الفرق بينها أنه يقتله. معرفة أهل البيت هكذا، من يقدر يوصل معرفة أهل البيت؟ مستحيل. لذا ما عرفك يا علي إلا أنا والله. أكو واحد يعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إلا أنا والله. وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت. لكن أعينوني بورع واجتهاد، لا تقدروا على ما أنا عليه. المفروض أن الإنسان قيمته يوم القيامة بما يحسنه، حتى في الدنيا قيمة كل امرئ بما يحسنه. قيمة الإنسان لمعرفته، كلما ازداد معرفة أفضلكم يوم القيامة، ليس بصلاتكم، الإمام الصادق يقول ليس بصلاتكم وصيامكم، أفضلكم أفضلكم معرفة، أول المعرفة. كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد درجة ازداد مقاما. لذا يوم القيامة يقال له اقرأ وارقأ. الرقي وعلو الدرجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم الله يرفع درجاتهم. فكلما ازداد علما اقرأ وارقأ. الرقي يوم القيامة لمن يقرأ، لمن يزداد معرفة. كلما ازداد معرفة الله سبحانه وتعالى يرقيه. على كل حال حبيت أن هاي النقطة، لأنه إحنا سواقعا مفتلين، واقعنا الآن الشيعة مفتلية، مفتلية من ناحية الوهابية. تسمعون الأخبار، تسمعون الأخبار عن بالعالم شكو الوهابية جدا تستوي بالشيعة، كفر الشيعة. ومن ناحية داخليهم بعض الأحيان إخواننا وجماعتهم يكفر بعضنا بعض. هذا المشكلة، المشكلة واقعة، المشكلة تعيّن، هذه علامة آخر الزمان. إنه واحد يكفر الثاني من ناحية الداخل وبالخارج أعدائنا. لذا كثرت الأعداء. وقل اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا. إيش قد عندنا أعداء الآن؟ بعد صارت المسألة علنية على الفضائيات يكفرون الشيعة. كان قبل مبطن عند بعض الجماعة يكفرون الشيعة، الآن بعد لا، علن يكفر لك الشيعي. من الخارج من الداخل هم يكتب أنه الغلاة من الفرق الشيعية. شنو هدفه؟ أنا أدري هدفه، هدفه أنه يقول ياه اللي يذكر فضائل أهل البيت ترى هذا غلاة، ذولا شيخية في قوم جماعة أكو شيخية يذكرون فضائل أهل البيت. آخر هالشيء تقول لا، روح احضر وشوف، فاحضر المحاضرة وشوف، شوف آخرها يوصل هالنتيجة، أنه هذا اللي يقول فضائل أهل البيت ترى ذولا من الغلاة، ذولا عندهم نفس غلاتي في قوم، ذولا شيخية في قوم. ليش؟ مع الأسف. على كل حال الله هو المعين. نرجع على بحثنا الأخلاق. صلوا على محمد وآل محمد. كيف نكفر الذنوب؟ أكو طريقة لتكفير الذنوب. تارى منك الحركة ومن الله البركة. لذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال سنة النبي، من خلال أحاديث أهل البيت النورانية، يعلمنا أنه أكو أشياء تكفر ذنوبك. لأنه الإنسان مذنب عاصي، عنده نفس أمارة بالسوء، عنده شيطان يغويه لأغوينهم أجمعين إلا قليل، إلا القليل القليل نادر لي لا يدخل تحت غواية الشيطان. وإلا أكثر الناس، أكثرهم للحق كارهون، أكثر الناس يكره الحق، أكثر الناس يكرهون الحق، الحق ما مقبول. فمو حسب كل واحد يقبل علي بن أبي طالب، لا، علي بن أبي طالب حق، الحق مع علي وعلي مع الحق. أكثرهم للحق كارهون. ارتد الناس بعد رسول الله، ارتد عن لا عن الدين لا عن الإسلام، كانوا مسلمين، ارتدوا عن ولاية أمير المؤمنين، ارتدوا عن خلافة أمير المؤمنين، نصبه الرسول أعظم بين ظهرانيهم نصبه يوم الغدير، من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. الأول والثاني يقول لأمير المؤمنين: بخن لك بخن يا علي، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد شهر أيام قلائل، وإذا تنقلب الأمور، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قلبوا الجماعة كلهم، انقلبوا، ارتدوا كلهم، الحكومة جتي وارتدت، صارت السلطة بيدهم والناس على دين ملوكهم. يقول لك ليس فعلا، لو جاءنا أمير المؤمنين كانت فاطمة الزهراء روح الفداء تزف يد الحسن والحسين وتذهب إلى بيوت الأنصار والمهاجرين وتطلب منهم النصرة، أنه انصرونا. قل له والله لو الحكم شاء بيد أمير المؤمنين ما يخالف، بس لسه بعد قضي الآن، بعد صار الحكم بيد الجماعة ومن يقدر سامحينا. بعضهم يعدونها أنه غدا نأتي نحلق الرؤوس ونأتي، وإذا بيه 4 نفرات يحرقون راسهم يجون من آلاف من المسلمين. ارتد عن ولاية أمير المؤمنين، ارتد الناس بعد رسول الله. على كل حال، فالإنسان مذنب ولا بد أن يكفر عن ذنبه في هذه الدنيا، فإذا كفر تبه، إذا لم يكفر والله يحبه، والله يحب المؤمنين، يحب أمير المؤمنين، يحب رسول الله، فيحب شيعة أمير المؤمنين وشيعة رسول الله، هذا مما لا شك فيه، لأنه حب عندما يحب الشخص. الأصدقاء 3، صديقي وصديق صديقي أيضا راح يكون صديقي، وعدو عدوي يكون صديقي، أمير المؤمنين يقولها في نهج البلاغة. فالصديق صديقي راح يكون صديقي، حبيب حبيبي راح يكون حبيبي أيضا، لحب حبيبي أحبه، يقول لك أحبك وأحب كل من، هذا شيء طبيعي بديهي، أن الإنسان عندما يحب واحد إذا كان عند ذاك الواحد محبوب أيضا سيحبه بحب هذا الواحد، شيء طبيعي. فعليه الله سبحانه وتعالى يحب رسول الله، هذا ما لا شك فيه لأنه حبيبه، يحب أمير المؤمنين، هذا أيضا مما لا ريب فيه لأنه حبيبه، ويحب كل من ينسب إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين، يعني شيعة أمير المؤمنين، يعني المؤمنين، أمير المؤمنين. فكل مؤمن منسوب إلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الله يحبه. هذا اللي يحب يودي الجهنم؟ لا، مستحيل. إذا الله يحب واحد ما يودي الجهنم، لأنه الله يبغض العدو. جهنم إنما وضعت لمن؟ لأعداء الله، لأعداء رسول الله، لأعداء أمير المؤمنين. جهنم إنما وضعت لهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى لا يسكن جهنم من كان يحب علي بن أبي طالب، مستحيل. فلذا من ناحية هو مسوي ذنوب عند معاصي، فالله سبحانه وتعالى الآن بين أمرين، من ناحية أنه لا يريد أن يدخل جهنم باعتبار محب علي بن أبي طالب، من ناحية عنده ذنوب وما يدخل من كان مذنبا لا يدخل الجنة، لأنه الجنة دار الطهارة، دار المتطهرين، الجنة دار المتطهرين، ما كن مذنب بالجنة. كل من يدخل الجنة فهو سعيد، الذين سعدوا ففي الجنة، فالجنة تكون دار الطهارة، دار المطهرين. فهذا مذنب عليه أوساخ الذنوب، ومؤمن لابد أن يدخل في الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول له: بابا توب، صلي، اعمل الخيرات، صلي على محمد وآل محمد. فإنها تهدم الذنوب هدما، من لم يكن له من يكفر ما يكفر عن ذنبه. الإمام الرضا قريناها الرواية، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يكن له ما يكفر عن ذنبه فليصلي على محمد وآل محمد. فإنها تهدم الذنوب هدما. زين، ماذا يسوي أصلا؟ مو بهالعالم، أفرض بعضنا أكو مو بهالعالم، يعيش بحاشية الحياة، مو بمتن الحياة، بالحاشية يعيش، بالهامش، هامشيين بعضنا، فهم العالم من ناحية الله سبحانه وتعالى يحبهم، فماذا يفعل معهم؟ شو يسوي؟ أنت تقول لو واحد كان ما كان رب العالمين بلا تشبيه، من ناحية أفضل الأب، فنمثل مثال شعبي، الأب من ناحية يشوف ابنه يكون لازم يكون سعيد لأنه ما يدي الشقاء لولده، من ناحية ابنه غير ملتزم مو مؤدب، خش يسوي له؟ كل ما ينصحه كل ما يعظه افعل ذلك افعل ذلك، ما يفعل، ماكو شارة إلا أنه ينبهه تنبيه. هنا بعد لازم يصير عقوبة. فإحنا قبل قرينا الطرق اللي الله سبحانه وتعالى فسحها إن من رحمته أنه نتوب إليه نكفر عن ذنوبنا، هذه الطرق ما عملناها، يقول لك زين أكو طريق آخر، هذه بعد ديدي جعلتم في هذا الشهر، جعلتم بجعل تكويني، يعني الله هكذا قرر لنا أن نكون من أهل الكرامة على الله. الله يريد يكرمنا بأي شيء، يكرمنا بالجنة، لكل ضيف قرن تجعل قراي الجنة في هذه الليلة، في آخر دعاء أبي حمزة الثمالي، لكل ضيف قرن تجعل قراي هذه الليلة الجنة. فكرامة الله لما يكرم عبده يكرمه بجنة تجري من تحتها الأنهار، بجرة فيها حور العين، بجنة عرضها السماوات والأرض، ويصف لك الجنات وما فيها من النعيم ما لم يخطر على قلب بشر، لم تر عين ولم تسمع أذن من النعيم اللي موجود في الجنة. زين، هذا اللي يكرمنا. فماذا يفعل رب العالمين؟ يأتي بهذه الطرق، واحدة منها اللي قريناها من قبل بعد الصلاة على محمد وآل محمد، أفضل شيء يثقل الميزان في الحسنات هو الصلاة على محمد وآل محمد. مكفرات الذنوب الماضية على السريع: التقوى، التوبة، اجتناب الكبائر، أداء الواجبات وإتيان الحسنات، الصلاة، كثرة السجود، الصلاة على النبي وآله. حسن الخلق، إغاثة الملهوف، الحج والعمرة. وصلنا إلى الأمراض، أن الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يبلي الإنسان بالفقر وبالمرض لكي يكفر عن ذنبه. قرينا رواية وبعد نضيف بعض الروايات في هذا الباب، هم للتيمن وللتبرك، هم أنه نزداد يقينا بهذه الروايات الولائية. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما من الشيعة، شوف هذا دليلي أن الله سبحانه وتعالى يحب شيعة أمير المؤمنين وهو مذنب، ما من الشيعة عبد يقارف أمرا نهينا عنه، احنا نهينا عن أمور هذا العبد لم يتورع إنما يرتكب هذه المنهيات، انهينا عن الغيبة يستغيب، انهينا عن الكذب يكذب، انهينا عن الخيانة لا يكون بعضكم بعضا، لا يغش بعضكم بعضا، بجزر خان يغش بعضنا بعضا، شو نسوي؟ الله ينهينا ورسول الله ينهينا ومع ذلك نرتكب، فماذا نفعل؟ البرتقال الزين يخلي لي جوه ويجيب لك البرتقالات اللي خربانة ويعرضها ويقول لك كم من هذا هل موجود، فعليه ماذا نفعل؟ يقول لك، يقول ما من الشيعة عبد يقارف أمرا نهينا عنه سيموت، صار وقت موته، حتى يبتلى، حتى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه، تمحص ذنوبه تغفر كل ذنوبه. بعد الله يجيب هذا الكلام من الله، بعد شو تسوي له؟ ما يفيد وياه، فآخذ أمر ما يدري يروح الجنة، هي أيام قلائل، أما جهنم بالملايين السنين سيكون مخلدا في جهنم، فما يفيد وياه، فيقول لك ماكو إلا هذا الطريق. ابتلاه ببلية تمحص بها ذنوبه، إما في ماله، يشوف أمواله كلها تروح، بين ليلة وضحاها تاجر كبرى طلعوا ركبوا بالسيارة قال لك عدة أصول فارسية إيرانية لطلع، طلعوا من الشورجة من بغداد، ما أدخل التجار يطلعوهم بهدومهم فقط، أخذوا أموالهم. طبعا بعضها ترفيع مقام إن شاء الله للمؤمنين ترفيع مقام، لكن حشايتنا هو المذنبين. إذا كان مذنبا مثلي مثلا فالله سبحانه وتعالى الله يعاملنا بعدله بإحسان إن شاء الله، لا يعاملنا بإحسانك وفضلك ولا تعاملنا بعدلك. لكن على كل حال بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يبليه في ماله، تروح أمواله، وإما في ولده، هذا بعد خطرة في ولده بلاء ينزل بابنه. فستقول هاي شنو ذنبه؟ ذنبه أنه من هالشجرة. فإذا كان البلاء ينزل على الشجرة، ينزل على من؟ على غصن الشجرة، على ورق الشجرة، على ثمرة الشجرة، بعد كلها تنزل. فهذا الأولاد، واحد من الإخوان بارحة أمس قال لي أنا زوجتي قلت لها السيد العلوي قال ذنوب ذنوب ذنوب، سامت أنا عندي ذنوب هواية، فأنا هذا فقرنا اللي داعتنا دا نعيش بي ترى من ذنوبي، أنا أدرب نفسي أنا من ذنوبي داعيش الفقر. يقول زوجتي قالت لي خب أنت مذنب، إحنا شنو ذنبنا؟ أنت مذنب سويت وأنت بتبتلي بالفقر، أنا شنو ذنبي؟ أطفالك شنو ذنبهم؟ فشنو جوابها سيدنا؟ قلت له جوابه روح بلا أنا سجين، المحكمة سجنتني. لما المحكمة سجين من راح يبتلي بها؟ الأهل راح يبتلي مساكين. صحيح أنت اللي راح تنسجن بس أهلك ما راح يتأذون، لأنه من الشجرة فكل الشجرة راح تتأذى. لما ينزل الصاعقة تنزل الصاعقة راح تتأذى، الجذور تتأذى، الأغصان تتأذى، الثمار تتأذى، كلها لأنه أسرة واحدة. فبعض الأحيان ذنوبنا تأثر على أولادنا كما أن ذنوب الأولاد تأثر على الآباء، ماكو فرق. يعني الذنب الأب يأثر على الولد. عندنا في الحديث الشريف عجيب هذا الحديث أنه بعض الأحيان الذنب يأثر على السابع من الأولاد، السابع من الأولاد يطلع ناقص. ليش؟ نجد السابع مسوي له الذنب، فهذا من هالشجرة. كما أنه إذا مسوي عمل صالح سابع من أولاده يطلع خوش ولد، آدمي متدين ملتزم، لأنه جد السابع خوش آدمي إن شاء الله. فالله يجي يعوضه ينطي الولد السابع حتى يذكره بالخير. الله يرحمك ويرحم آبائك وأجدادك، يشمل كل هذا الجد السابع عم راح يشمله. هاي بالرواية عندنا. لذا يبتلى ببلاء تمحص به الذنوب، إما في ماله وإما في ولده وإما في نفسه. هو يبتلى بمرض حتى يلقي الله عز وجل وما له ذنب أبدا. بعد يلقي الله ما عليه ذنب، وإنه ليبقى عليه شيء من الذنوب. أكو بعض الأحيان يبقى ذنوبه هالقد هواية هو ناسيها، ذنوبه كثيرة وناسيها. أكو فد ذنوب ترى واحد ما يتصورها ذنب، مثل أمس ذكرت لكم أنه ضربة الطفل ترى ذنب عليه هدية، أطفال إذا ضربناهم صار أحمر مكانه وأسود على يديه. كثير منا ناسين هذا المعنى. فيكبر الطفل وأنا ما أستحله أنه يا بتر أنا أيام طفولتك ضربتك، يحللني وأخذ دية. واحد اليوم من الإخوان يقول المعلم شلون؟ قلت المعلم كذلك إذا ضرب الأولاد بعد أمر وأدهى. المعلم إذا ضرب الأولاد لأنه هذا عندما يبلغ لازم يدور عليه يستوهبه، إما أن يستوهبه إذا لم يلاقيه ما شافه، مثلا الطفل بلغ وما شافه، راح كان طالب الصف الخامس ابتدائي والآن ما موجود، وين يشوفه هسه ولا سنين؟ يسأل الفقهاء أنه هذا مو عليه دية بدنته، لأنه دية الطفل بدنته الآن بقت، بما أنه مجهول ما معروف راح يصير الدية مجهول مالك، لازم ترجع للمجتهد تقول له أنا أكو دية طفل ضربته بأيام المدرسة والآن علي دية، إيش قد لازم أدفع؟ دفع اليوم يهم، لازم قيمة اليوم مو قيمة ذاك اليوم. اليوم اللي تدفع الذهب بيش لازم تدفع على قيمة اليوم. الدية تدفعها باعتبار مجهول المالك، تدفعها للفقير إلى المجتهد. لذا أكو ذنوب احنا أصلا غافلين عنها، فيبقى شيء من هالذنوب اللي غافلين عنها. هذه شو وقت تظهر آثارها؟ أثرها الوضعي حتى الله يغفرنا تماما. يقول وإذا بقي وإنه ليبقى عليه شيء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته، بالموت بعد يشددون عليه حتى ينغفر له. عن الرسول الأكرم عن جبرائيل قال الله عز وجل يا محمد إنني حضرت الفردوس، يعني أنا حرمت الفردوس، يعني منعت، حرمت بمعنى منعت، حضر بمعنى المنع، منعت الفردوس على جميع النبيين ما حد ما يدخلها. أول من يدخل الجنة منهم، يقول حضرت الفردوس على جميع النبيين حتى تدخلها أنت وعلي وشيعتكما. ليش؟ لأن الأمة المرحومة جعلتم من أهل الكرامة على الله. الله يريد يكرمنا يوم القيامة أمام الملأ، يريد يكرمني. فشلون يكرمني؟ يكرمني بنبيه، يكرمني بإمامي، فيقول له أنت ونبيك وإمامك أول أخطبوا للجنة، حتى الملأ يشوفون، العالم كله يشوفون أنه أنت كنت من الصائمين من القائمين ممن أحييت ليلة القدر في مسجد الإمام الرضا، فأنتم ادخلوا الجنة أول، بعدين الناس يدخلون وراكم، بعدين الأنبياء يدخلون بعد بعد. هذه كرامة من الله لشيعة أمير المؤمنين. لكن هذا شيعي مذنب، شو يسوي؟ يقول إلا من اقترف منهم كبيرة. إذا مسوي كبيرة ذنب كبيرة لا، ما خلي يدخلوا وياكم، لأنه ما يصير. الجنة دار طاهر، دار الطهارة، دار المتطهرين. واحد مسوي ذنب يعني وساخة، قذارة، ذنب قذارة. يقول عليكم بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. دائما استغفروا ربكم. ليش؟ لأنه الذنب رائحة كريهة. ذول اللي الله فاتح مشامهم يشتمون، يشتم ريحة الكريهة مال الذنب، يعرف أنه هذا الآن يفكر بالذنب لو مسوي ذنب. لذا يشوف بعض العلماء لما يجي يدخل عليه هو مثلا مجنب لم يغتسل، يدخل عليه ويقول له قوم روح اغتسل وبعدين طب، يشوفه عنه تنفتح، إذنه تنفتح، أنت ينفتح، يشتم رائحة الذنوب أنه هذا الآن مذنب، فيقوم يصحى حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال، إلا من اقترف منهم كبيرة فإني أبلوه في ماله، بلاء في ماله، أو بخوف من سلطانه حتى تلقاه الملائكة بالروح والريحان، وأنا عليه غير غضبان، فيكون ذلك حلا لما كان منه. الله يريد يحللنا من الذنوب بهذه الطريقة. وقال أيضا لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة. أنا هذه شفتها من العلويات الطاهرات اللي ما كانوا يتبوشون، مع أنه حسب المبنى الفقهي عندهم كانوا ممن يقلدون من يقول بالتبوش. ما كانت تتبوش في العراق، بعد ما يقول لك في العراق أنا بعد البسبوشية مشكل. آخر حياته الله سبحانه وتعالى بلشها بأمراض، أنا باعتقادي أنه الله يريد يكفر عن ذلك الذنب، هي ما ملتفتة العلوية، بس الله يريد يكفر عن ذلك الذنب، لذا بلشها بذلك المرض، مرض عضال. فبعض الأحيان الله يبلش المؤمنين آخر حياتهم بأمراض حتى يغفر لهم. وقال لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة، يعني يغفر كل الذنوب. الثالث عشر من المكفرات الأمراض عن الرضا عليه السلام، المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة. وإن المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب. إنه الإنسان يتمرض، المؤمن يتمرض، طبعا قلت لكم بعض الأحيان مرض لترفيع الدرجات، هذول المؤمنين الكمالين أنه الله يبلشهم بالمرض حتى يرفع درجاتهم. لكن كثير منا من المؤمنين يذنبين، من الله سبحانه وتعالى يبلش بالمرض، يبليه بالمرض حتى يكفر عنه الذنب. قال الرسول الأعظم السقم يمحو الذنوب، يعني المرض يمحو الذنوب. وقال ساعات الوجع، تتوجع عندك وجع، ساعات الوجع، ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. جد متلذذ بالخطية بالذنب بالشهوة، ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. أمير المؤمنين يقول في المرض يصيب الصبي، قال كفارة لوالديه. سألوا أمير المؤمنين إن هذا الصبي ما سوى ذنب، هذا اللي يتمرض، قال كفارة لوالديه، إن أمه وأبوه مسوين في الذنب، أبوه مسوى ذنب، الله يطلعها بالولد. طبعا ولد سيكون عند الله سبحانه وتعالى له مقام عندما يتحمل هذا المرض، لكن بالنسبة للوالد، لأن الوالد ما يشوف ابنه مريض ويركض ودكتور وفلان كلها بأذى، أذى كلها ألم، وما يوصل يوم عود ادعي لي ابن مريض فلان بأمريكا بخارج، كلها دعاء دعاء، دائما متألم، هاي آلامه، هاي أمراض ابنه، لأن هو مسوي ذنوب شبابه، أكو ناس ذنوب رواتب باقية بعدها، الله ما يحبه، لذا شو يسوي؟ لوب ماله، لوب نفسه، لوب ابنه، أولاده، بنته مثلا. في المرض يصيب الصبي، قال كفارة لوالديه. قال رجل للنبي: من الذي يمحو عن الخطايا؟ شو يسوي الإنسان حتى خطاياه يمحى؟ قال: الدموع. أبيد يعني نبكي الدموع، والخضوع والأمراض، أمراض عبيد الله. قال الله تعالى: أهل طاعتي في ضيافتي، اللي يطيعون الله هذول ضيوف الله، أهل طاعتي في ضيافتي، وأهل شكري اللي دائما يشكرون رب العالمين على كل حال، وأهل شكري في زيادتي، أنا أعطيهم دائما زيادة، لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم، فأزيدهم دائما، وأهل شكري في زيادتي، وأهل ذكري هذول اللي دائما يلهجون بذكر الله في نعمتي أتنعم عليهم، وأهل معصيتي، احنا لا اهل ذكر ولا اهل شكر ولا اهل طاعه، ونعترف الهي نعترف انه احنا اهل معصيه، فماذا يفعل الله بنا؟ يقول: واهل معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي. انا ما اؤيسهم من رحمتي، لانه انا الرحمن الرحيم. ان تابوا، اذا صاروا خوش ولد وخوش اولاد وخوش شباب، تابوا فان الله يحب الشاب التائب، احب شيء الى الله الشاب التائب، صار خوش شاب وتاب الى الله. ان تابوا انا حبيبهم، أنا حبيبك، أنا مخلص إله. الله يقولها، يقول أنا حبيبك أيها الشاب، إذا تتوب أنا حبيبك، شتري أنا حبيبك، إن تابوا أنا حبيبهم، وإن دعوا ذل المخطئين معاصين ويتوبون، وإن دعوا فأنا مجيبهم، أنا أعطيهم الجواب، وإن مرضوا فأنا طبيبهم، أنا طبيبك. يا طبيب من لا طبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، فيكون الله هو طبيبي. زين، انا طبيبهم، مسوي ذنوب، مثل واحد اللي مبتلى بمرض والدكتور ينطي دواء، الدواء حلو الامور، الدواء لي رائحه نتنه بعض الاحيان، في راح تاذي، طعم يؤذي، الدواء مو حلو، طعمه غير جيد. فالله سبحانه وتعالى هو الطبيب، يريد يشافيني من مرض الذنوب، شو يسوي؟ يقول: فأنا طبيبهم، ليش يداويني؟ أداويهم بالمحن والمصائب، أعطيهم محنة، أعطيهم مصيبة، بس اللهم لا تجعل محنتنا في ديننا، هاي خطرة، بس محنتنا في مالنا إنا لله وإنا إليه راجعون، في أولادنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا طبيبهم أداويهم بالمحن والمصائب، ليش؟ لأطهره من الذنوب والمعايب، حتى بعد يدخلون الجنة بدون عيب بدون ذنب. الرابع عشر الأحزان عن الرسول الأكرم: إذا كثر الذنوب المؤمن ولم يكن له من العمل ما يكثرها، ابتلاه الله بالحزن ليكثرها به عنه. يبتلي بحزن، شو دائما محزون، يقول لك: والله ما أدري شو اليوم قلبي ملزوم. يا أخي سيدنا اليوم شو قلبه هاي ملزوم، ما يدري شنو مسألة، أكو شيء قلبك ملزوم، مهموم عليه هام غام. طال حين الإنسان يصيب هم وغم بدون سبب، ترى أكو أسباب، ترى هو ما يدري شنو السبب. بالخصوص وقت المغرب، وقت المغرب غالبا المؤمن يبتلى بالهم والغم بالحزن، يصير محزون أصلا ما له يعني خلق يضحك، ما له إذا مضحك ضحك ظاهرية فقط، قلبه ما يضحك، يقول لك أضحك بفمي أما قلبي يبكي الآن، كل هم وغم عنده هم وغم. إذا كثر الذنوب المؤمن ولم يكن له من العمل ما يكثرها، ابتلاه الله بالحزن يكثرها به عنه، عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الهم يذهب بذنوب المسلم. عن الرسول: ساعات الهموم ساعات الكفارات. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ساعات الهموم ساعات الكفارات، ولا يزال الهم بالمؤمن حتى يدعه وما له من ذنب. يعني هل قد يطيه هم هم هم هم وغم إلى أن تروح كل ذنوبه، تمحى جميع الذنوب. عن الإمام الصادق: إن المؤمن ليهول عليه في منامه. شو بعض الأحيان باليقظة ما يفيد وياني، يقول لك ما يفيد وياك باليقظة، بالنوم أجيب. يرى المؤمن قد منامات تخوف، يقوم من المنام وهو ترعد فرأسه ويرجف، يقول لك شفت قد منام عجيب، غير نار وجهنم، يودا اوقع من جبل مثلا، لو افرض واحد يقتلني، واحد يركض وراي، امن صدام يركضون وراي، وخايف دائما خايف. تدري ليش؟ اكو ذنوب، فالله سبحانه وتعالى يكفرها، فيرى في منامه ما يفزعه ما يؤلمه ما يؤذيه. إن المؤمن ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه، وإنه ليمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه. عن الرسول أكرم أيضا إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا صدقة. أكو ذنوب بالصلاة تكفر، بالصدقة تكفر، أكو الذنوب مانع ما يجدها صدقة وصلاة، كلش كبيرة جارح لك قلب مؤمن، مثلا عواطف مؤمنة جارح، أهنت مؤمنا، هذه مو بالصلاة والصوم، إهانة مؤمن، من أهان مؤمنا أهان الله، من كرم العالم، من وقر عالما فقد وقر الله، وفي مقابل من أهان عالما فقد أهان الله، هذا حديث، من وقر عالما فقد وقر الله، فالواحد يهين العالم يعني يهين رب العالمين، فواحد يهين رب العالمين هاي بصلاة وصوم تنتهي القضية، يعني بمجرد أنه أهان عالم تنتهي بعدها هي صليت ركعت انتهت، لا ما تكثر، ما تكثر. لذا يقول إن من الذنوب ذنوبا لا يكثرها صلاة ولا صدقة. قيل يا رسول الله فما يكثرها؟ لا شو نسوي؟ ماذا نفعل؟ فما يكثرها؟ قال الهموم في طلب المعيشة، يطلب المعيشة وما يلحق، يقول لكم نص صبح سيدنا لليل دا اشتغل، والله دا اشتغل، مو عاطل مو باطل، بس ما ادري شكو، ما ادري شلون تيجي منها وتروح، اركض والعشاء خبز شو تسوي له؟ مفتن، هم هم العيش، يدخل الدار وهو خجلان، يشوف الناس يشترون فواكه لاهله، وصار اسبوع اسبوعين شهر ما عنده يشتري فواكه لاهله، واقعا بعضنا الان يدخل الدار سلوك يخجل، شي شغل اهلي والله دا اركضهم دا اشتغل اتحمل الشهر داري، اهانة الشهر داري، ما ادري اهانة الناس كله يحكون علي، وابيع اتعب واشتغل واركض وجيب روح للسوق وجيبوا ماكو دورة، ياخذون ميزاني دورة، ما ادري يهينوني دورة، ياخذون عربانتي الى اخره، مع ذلك ما ادري شو سوي. قال الهموم في طلب المعيشة يا رسول الله فما يكثرها؟ قال الهموم في طلب المعيشة. تدرون يعني شنو سرعتكم حالة؟ يعني واقعنا إذا وقفنا على هذا، أنا أتصور من هالليلة بعد كلكم راح ترضون على رب العالمين، يشوفون الحق ويا الله، لأنه كل واحد واقف على نفسه ما يقدر ينكر أنا شو مسوي، ربما على صاحبي أنكر، أما على نفسك ما أقدر أنكر أنا أدري شو مسوي. فمن الليلة راح تفهمون أنه كله عن حكمة، الله يحبنا اللي جابنا هالبلاء، فنرضى، عندما نرضى نرضى وصلنا إلى مقام الرضا، الله يفتح علينا الباب. إذا هالليلة صالحت ويا رب العالمين أنا أضمن لكم أنه الله راح يفتح علينا. لو علمت في قلب عبدي المؤمن، حديث شريف، لو علمت في قلب عبدي المؤمن أنه يريدني، بس هل مقدار انا ادري هذا القلب يريدني يحبني، يقول يا الله وعين علي، مو على عن زيد وعمر وبكر وخالد، لا عين علي، عين بعين رب العالمين، ماكو ابو المثل يقول عين بعين الله، عين علي. لو علمت من قلب عبدي المؤمن انه يحبني يريدني لفتحت عليه ابواب السماوات والارض. اللهم صل على الله، يفتحها إن شاء الله. عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ما من أحد من شيعة علي، من شيعة أمير المؤمنين، ما من أحد من شيعة علي أصبح صبيحة أتى بسيئة، بالنهار سوى عمل مزين، استغاب مثلا، آذى شخص، آذى الجيران، كلمات بذيئة خرجت، وما شابه من هذه الذنوب اللي متداولة الآن متعارفة بيننا. ما من أحد من شيعة علي أصبح صبيحة أتى بسيئة إذا ارتكب ذنبا، أي بسيئة إذا ارتكب ذنبا إلا أمسى وقد ناله غم حط عنه سيئة. يصاب بالليل يصاب بهم وغم، حتى شنو؟ حتى الذنوب النهاري الله يغفرها، وكذلك إذا فعل بالليل ذنبا بالنهار يصاب بالهم حتى يغفر له، فكيف يجرى عليه القلم؟ قلم العذاب بعد لا يجرى عليه، الله يرفع عنا العذاب بهذا الهم والغم الذي يصاب المؤمن. أدي في الرواية كلش حلوة عظيمة عظيمة، أخيرا وقفت عليها، قرأت هذه الرواية في إحدى الحسينيات، لكن من شدة انشدادي لهذه الرواية بودي أن أقرأ هذه الرواية حتى نعرف مقامنا، نعرف تكليفنا. يا إخوان، ترى لم تبقى إلا أيام في شهر رمضان، وإلا سنين من عمرنا، بعد كل 20-30 سنة، مو أكثر، بعد 30-40، روح 50 سنة، كل من في المجلس بعد 50 سنة، لا صوري ولا صورنا ولا أي واحد، كلتنا إنا إليه راجع. زين، فرح الروح شنو المسألة؟ شنو وين الخلل الفني اللي عندنا؟ وين بحياتنا؟ ليش حياتنا قد تعيسة؟ لماذا؟ المستدرك، باب تحريم الاستخفاف بالصلاة، المجلد الأول صفحة 171، والتهاون بها، الحديث الأول عن سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام أن سألت أباها محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتاه يا أبتاه، فاطمة الزهراء، ونحن شيعة فاطمة الزهراء، تسأل أباها يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء. مو ما يصليها، يصلي المرأة تصلي، بس تتهاون بصلاتها، التهاون غير عدم الصلاة، يتهاون بصلاته، يستخف بصلاته. ما لمن يتهاون بصلاته من الرجال والنساء، قال يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله 15 خصلة، 6 منها في دار الدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، و3 في القيامة إذا خرج من قبره. أما التي تصيبه في دار الدنيا، 6 دار الدنيا، يعني نقد، من يتهاون بصلاته الله يدفع نقد هذا العمل، جريمة هذا العمل، أنه من يتهاون بصلاته، صلاة الصبح يصليها وشمس على شرف القلوع، هذا تهاون بصلاة الصبح، المفروض أنه المؤمن يصلي في أوقاتها، فينام كل ما يوعوا عيني يقوم يا ابني قوم وقت الصلاة، اي بابا يسمي خالف ساكو وكيت عيني صلاة الظهر حبيبي قوم صلي، الآن صاحب الزمان يصلي أول الوقت، خلي صلاتك ترتفع ويا صلاة صاحب الزمان، تصعد إلى الله مع صلاة صاحب الزمان، مع صلاة إمامك تقوم صلي، إيه ساكو وقت خلي تبيع، هسه وقت بيعنا، هسه وقت صلاتنا، أنت ما لقيت لك فرصة سيدنا، فاستر وقت السوق الحار للبيع، والمؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وصاحبنا يصيح خيار خيار هذا اللي يصيح قد قامت الصلاة، انت بجزر خان يصيح خيار خيار، ما ادري هذا يعتبر تهاون، انت وجدانك، انت وجدانك الدين، انا ما علي، انا بس انقل لك الرواية والحديث حتى نشوف شنو المسألة، وين اكو خلل. طبعا تقولون ليش انا احكي اصحاب جزر خان؟ لان دول اصحابي، انا احب دول، انا شخصيا احب ان اعيش ويا الفقراء ويا المساكين، وحقكم طبعا عندي اصدقاء اغنياء وما عندي، بس احاول انه ما اختلط وياهم هواية، احاول ويا الناس، شوفني امشي بالشارع ويا الناس، اسولف اقعد ارتاح لهم نفسيا، لذا بعض الاحيان امثل على جماعتي، من دول جماعتي جزر خان اعتبرهم جماعتي، أنصار جزر خانية، فأعتبرهم جماعة إذا مفتوح وياهم، سامحوني ها، إنه بعض الأحيان أحكي ويا الشباب ويا الإخوان من انفتاحي ومن حبي لهم أمثل بهم. قال يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله 15 خصلة، 6 منها في دار الدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، و3 في القيامة إذا خرج من قبره. أما التي تصيبه في دار الدنيا فالأولى يرفع الله البركة من عمره، خلاص عمره مبارك، شو تسوي له؟ لأنه متهاون بصلاته، ما مصلي يا أخي، ما يصلي ولا يتوب ولا يقضيها، يتهاون الصلاة. ف فالله سبحانه وتعالى يرفع البركة من عمره، والثانية يرفع الله البركة من رزقه، رزقه مو مبارك، والثانية يرفع الله البركة من رزقه، والثالثة يمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه. بعد نور صالحين ماكو بوجه، وجه مكفهر خوف، لأنه يتهاون بصلاته. إن شاء الله البقية في الليلة القادمة. أطلت عليكم أعتذر، أما مع المصيبة من أراد أن يكون له سنخية مع مولاه وإمام زمانه، فإنه من أخلاق صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أنه يذكر جده في الصباح وفي المساء. لأبكين عليك صباحا ومساء، لأندبنك صباحا ومساء، لأبكين عليك بدل الدموع دما. فإذا أردنا أن تكون سنخية بينه وبين صاحب الزمان نذكر مصائب أهل البيت، فمع الشيخ إن شاء الله ومصيبة أهل البيت بعد الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء، لمن السبايا المعجلات ضجرنا من أجلات عجف تشتكي عثراتها. نعم أنا أذكر في هذه الليلة دخول السبايا إلى الشام. قال سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه: دخلت الشام فرأيت الأسواق معطلة والدكاكين مغلقة، وأهل الشام اتخذوا عيدا لهم. كلما أسأل جماعة ما هذا العيد الذي اتخذه يزيد بن معاوية في أول شهر صفر والأعياد الإسلامية أربعة لا خامس لها، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الغدير وعيد يوم الجمعة، كلما أسأل جماعة تفرقوا، إلى أن أتيت إلى رجل وقد دار بوجهه إلى الحائط وهو يبكي. قلت الله أكبر، الخبر عند هذا الشيخ؟ فقلت: يا شيخ مما بكاؤك؟ قام على قدميه ومسح عينيه كأن لم يكن باكيا، قال: يا شيخ متى رأيتني أبكي؟ قال: بعيني هاتين وإلا عميتا. أنا بعيوني شفتك تبكي. وأنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثا. قال: بالله عليك أنت سهل؟ قال: أي والله أنا سهل. قال: يا سهل تعجب من بكائي؟ ولا تعجب من أن السماوات كيف لا تنطبق على الأرض؟ ما الخبر؟ قال: يا سهل ذاك رأس إمامك الحسين على رأس رمح طويل، وذاك رأس أبا الفضل العباس، وذاك رأس شبيه النبي علي الأكبر. رؤوس بني هاشم مقطعة معلقة على الرؤوس، رؤوس الأصحاب، وذاك إمامك زين العابدين والغل في عنقه أقعد ذليلا فيه. دمشق كأنني من الزنج عبد العلو غاب نصير. يا ليت أمي لم تلدني ولم أكو يراني يزيد بالبلاد أسير. أوقفوهم على باب القصر. إيش تتصور ثلاث ساعات من النهار تسهر عليهم حرارة الشمس تتفرج عليهم الناس، ثم أدخلوهم على يزيد ابن معاوية والحبل المتصل من عنق الإمام زين العابدين إلى كتف الحوراء زينب. تنظر زينب وإذا رأس المولى بين يدي يزيد وضعه بطشت يقلب رأس الحسين بعود الخيزر. أخويا علي طبت ليزيد شدة والله يعرضون وحدة وحدة. ومن شافني كذر النجدة يسبني ولا واحد يرد. بس راس اخويا حسين عنده يضرب النغل بالساط عمده. ثم امر يزيد بن معاوية بالعيال ان يجلسوا في خردة. يقول الامام السجاد: اجلسنا يزيد في خردة لا تقينا من حر حتى تقشرت وجوه الفاطميات من حرارة الشمس. اعزاء بكاء عويل. الى منتصف الليل نامت العائلة. فزعت طفلة للامام الحسين رقية سلام الله عليها من صغيرة يتيمة. فزعت مرعوبة قالت: عم زينب الآن رأيت والدي الحسين في عالم الرؤيا. أنا أريد أبوي. كلما تهدئ الطفلة تبكي تصرخ. ضجت العائلة بالبكاء حتى وصلت الصيحة إلى مسامع يزيد. قال لهم: من خبر؟ قالوا: طفلة للحسين فزعت في جوف الليل تريد أباها. قال: ويحكم، خذوا لها الطشت الذي فيه رأس الحسين لعلها تهدأ. فزت الطفلة وصوتها يزيد صم الصخر ويذوب الحديد. أريد أن أبوي الغم الحيد كم دوب يا عم المواعيد. جابا وشافتهم من بعيد صاحت بويا هلا براسك يا لعمي يا هلا وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. بقت ساعة بكاملها تأم وتبكي إلى أن خمد صوتها. نادى الإمام زين العابدين: عم زينب أرضع الطفلة عن رأس أبيها لقد فارقت روح الحياة. صاح العليل وصاح تبشير: ما فأت يا عم اخت على الوريد. وهكذا الحال جرت المصائب على آل بيت رسول الله. أنا المقطع الأخير وأرجوك الدعاء والأجر عند الحسين. لما جاءت الحوراء زينب إلى كربلاء على قبر الصبط ذبت نفسها تولده جاي ما ينسمع حزن. خويا يا حزين تحملت الأذى والمصائب يا أبا عبد الله. أنا والعيال يا ابن محفظتي واليوم يا مقبرك جبت وعن طفلتك إلهي أسألك وأدعوك وأتوسل إليك لشفاء المرضى لقضاء الحوائج للفرج للمؤمنين لصاحب العصر والزمان لنصر الإسلام والمسلمين. طلب هذه الآية الشريفة خصوصا للمرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء والبلاء. اللهم شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصانا الدعاء. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين في زنزانات البعث الكافر. اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين بنصرك المؤيد لصاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائبين تحت لوائه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم بحرمة هذا الشهر الشريف اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأهلك أعداءنا يا كريم. إلى أرواح العلماء والشهداء خصوصا إلى روح إمام الأمة والشهيد الصادر والعلوي المظلومة بنت الهدى وإلى كافة العلماء والمراجع من شيعة الحسين وإلى أمواتكم جميعا ومن لم يذكرهم ذاكر رحم الله من قرأ لهم الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.